إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الكتاب المبارك الذي نتدارسه في يوم الأحد من كل أسبوع، وهو كتاب القصة الكاملة لخوارج عصرنا، هو تطبيق عملي للتحذير من البدع وأهلها، بالتحذير من فكر الخوارج ودراسة فكر الخوارج المعاصرين، وذكر نماذج من منظري خوارج العصر. وقد سبق الكلام على مقدمهم في التنظير وفي التكفير في هذا الكتاب، وهو سيد فضل. وثنى المصنف حفظه الله تعالى بتكفيري آخر عرف في هذا العصر بقلوه في التكفير واستباحة الدماء، ألا وهو أبو محمد المقدسي، واسمه عصام البرقاوي عليكم السلام. وأبو محمد المقدسي كما قال المصنف بحسب الاستقراء لكتب ورسائل منظري خوارج عصرنا، هو الرجل الثاني في التكفير واستباحة الدماء، أبو محمد المقدسي. فإذا رأيت مقالا لهذا الرجل فاحذره، أو كتابا له فاحذره، عصام البرقاوي أو أبو محمد المقدسي، اشتهر بذلك بأبي محمد المقدسي. يقول المصنف حفظه الله تعالى: واخترته كمثال في هذا الباب لأسباب عديدة. أولا، أن جل مؤلفاته تحمل من التكفير الصريح ما تنوء بحمله الجبال، أي أن مؤلفات أبي محمد المقدسي تحمل من التكفير الصريح ما تنوء بحمله الجبال. ومن أهمها، أي من أهم هذه المؤلفات أو المصنفات، الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. وكان هذا الكتاب يوزع على الشباب. ملة إبراهيم، وهو أول مؤلفاته، إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، حوار بين عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد، كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار الطواغيت، الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير، الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير، وهذه من التلبيس في اسمها لأنها هي أيضا مليئة بالتكفير. قال: وقد يتعجب المسلم كيف تكون رسالة بهذا العنوان وفي مقام التحذير من الغلو في التكفير، ومع ذلك تصنف هذه الرسالة في عداد كتب التكفير. فالجواب أن من يستعرض هذه الرسالة يزول عنه العجب، ويجد فيها من الغلو والتطرف والتكفير ما لا يخطر على بال المسلم. كذلك اشتملت هذه الرسالة على دفاع مستميت عن إخوانه الغلاة والتبرير لهم. من أسباب اختيار هذا الخارجي أيضا الكلام عنه أن هذا الخارجي المارق ركز كثيرا على بلاد التوحيد وعلى ولاة الأمور فيها وعلى العلماء والأمراء، وكفرهم على بكرة أبيهم. وقلمه في هذا الباب يقطر سما حروريا خارجيا بحق بلاد التوحيد وأهلها وولاة أمورها. ولذلك أول خطوة في نصب فخاخ المنهج الخارجي في بلادنا للشبيبة، أي بلاد التوحيد، هي توزيع هذا الكتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. هذا أول فخ ينصبونه للشباب، يحرفونه به عن الصراط المستقيم، ويبثون في عقولهم سموم هذا الفكر ويوصون به. وفي هذا يقول أحد التائبين من هذا الفكر، الفكر الخارجي، يقول أحد التائبين منه وصالح بن حمدان، يقول: قادة الفكر الضال زرعوا فينا الخروج على الدولة والوصاية على المجتمع. يقول: بعد ذلك عدت إلى بلدتي محبطا، ثم بعد فترة عدت إليهم فدخلنا في برامج مختلفة، وكانوا يوزعون كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ويوصون بقراءته، فقرأناه حتى رسخ في أذهاننا. هذا فكر يرسخ في الأذهان لينبني عليه ما ينبني من التكفير والتفجير وإراقة الدماء. ويقول الرشود، وهو عضو اللجنة الشرعية لما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو ينقل تجربته في الفكر الخارجي فيخبر عن حوار جرى له مع رفيق له، يقول: فقلت له، أي لرفيقه: هل تعرف شيئا عن كتب الشيخ الأسير أبي محمد المقدسي؟ فقال له رفيقه: أسمع عنها ولكني لا أقرأ فيها. فقلت له: إذن لي طلب واحد، وهو أن تقرأ أحد كتب الشيخ النفيس. انظر كيف يأتي الأمر مع الشباب شيئا فشيئا، يرشده إلى الكتاب كأنه يرشده إلى الدين. اقرأ ولك عقل تميز به وتعرف الصحيح من السقيم، وهو مسكين لا يعرف شيئا، ووعاءه فارغ، كل ما يوضع فيه سيشربه وسيشربه قلبه. قال له: ما هذا الكتاب؟ الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. فأوصاه بقراءة هذا الكتاب، ثم قال له: ثم نتناقش وإياك بعد ذلك في مضمونه. لذلك من الأهمية بمكان قبل أن يقرأ المسلم يعرف لمن يقرأ، ومن هذا الذي سيقرأ له، وما موضوع هذا الكتاب. لا تقول لنفسك أبدا: أنا أستطيع أن أميز. لا، ليس عندك الآلة، ليس عندك الآلة. هذه الآلة تحصل بزمان طويل في طلب العلم، أن تفرق بين الحق والباطل، هذا شيء مكتسب لا تولد به، وإنما تحتاج إلى علم وتحتاج إلى تأصيل شرعي. يعني كيف الإنسان أن يميز بين عقيدة أهل السنة وبين غيرها وهو لم يدرس عقيدة أهل السنة جيدا؟ كيف يميز بينها وبين غيرها؟ وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت الحق فإذا عرض عليك الباطل تنكره، أما إذا لم ترسخ الحق في قلبك فإذا عرض عليك الباطل تقبله أو تقبل منه. يقول: ثم نتناقش وإياك بعد ذلك في مضمونه، فما كان فيه من حق يوافق الكتاب والسنة قبلناه، وما كان فيه من خلاف ذلك رددناه وأنكرناه وحذرنا منه. فأخذ الأخ يتململ ويتضايق ويبدي عدم الاستعداد لذلك. قال الرشود: هذا شعرت حينها بأن ذلك التضايق من آثار تضليل أئمة الافتراء والتضليل في هذا الزمان، يقصد علماء السنة، علماء السلطان، الذين يحاولون صرف الناس عن علماء الملة وكتبهم. علماء الملة يقصد منظري فكر الخوارج، ويلصقون بهم ما ليس فيهم لتنفير الناس عن مظان الحق ومواطنه. حسبنا الله، الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثالثا من أسباب اختيار هذا المنظر أبي محمد المقدسي للكلام عنه أن المذكور له منزلة ومكانة عظيمة في قلوب منظر الفكر الحروري في بلادنا، أي بلاد التوحيد. يقول ناصر الفهد، وهذا الرجل تجد له أشرطة كثيرة على الشبكة وكلام في الرقائق وكلام في القلوب وكلام في العقيدة وكذا، ناصر الفهد يقول: أبو محمد المقدسي هو من الصادعين بالحق، وممن اعتنى بالتوحيد والبراءة من الطواغيت قولا وعملا، وقد افتروا على كثيرين غيره فرموهم كذبا وبهتانا بأنهم من الغلاة والخوارج، وهو سلاح الجبناء، وقد رمي أئمة الدعوة بذلك والله الموعد. فقال له المصنف: إي والله يا ابن الفهد، عند الله تجتمع الخصوم. وسئل الطويلعي، وهو أيضا من منظريهم، سئل عن عالم استفدت منه كثيرا وترى فيه القدوة في هذا الزمان، فأجاب: في الحقيقة هناك علماء استفدت منهم إما عن طريق الدروس العلمية أو عن طريق المناقشات، ولكن العالم الذي استفدت منه كثيرا عن طريق كتبه ورسائله وعن طريق الاتصال معه عبر الإنترنت وهو قدوتي في هذا العصر الإمام العالم الرباني أبو محمد المقدسي وعصيم البرقاوي فك الله أسره وثبته على الحق حتى إلقاه. هذا الرجل أثر في نفسي صدره بالحق وسجنه وأعماله، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياه في الفردوس الأعلى. تأمل في هذا الكلام، يعني من أشد ما يؤثر في الشباب أن يرى شخصا يعتقد شيئا ثم يموت دونه أو يسجن دونه ولا يبالي بالسجن ولا يبالي. هذا يؤثر في الشباب جدا، كما هو الحال مع سيد قطب. فمن أشد ما كثر سواد أتباعه والذين ابتلوا بفكره أنه مات دون هذه الفكرة، مات دونها وسجن وصبر على ذلك. لكن يقال لهم: هل كل أحد يموت دون فكرة؟ فإن هذا يدل على أن فكرته واعتقاده حق في نفس الأمر. لا، فكثير من الخوارج منذ أن ظهر أول قرن له مات دون اعتقاد الخوارج، بل كما ورد في قصة قتل ابن ملجم قاتل علي أنه كان يسبح الله ويذكر الله بعدما قطعت أعضاؤه، حتى قطع لسانه ويسبح ويذكر الله، وكان يتمنى أن لو كان لسانه آخر ما يقطع من جسده حتى يظل يذكر الله سبحانه وتعالى. فرأي فاسد اعتقده عقد عليه قلبه، هذا لا يدل أنه أن كلامه أو هذا الرأي في نفس الأمر هو حق، حتى يعرض على الكتاب والسنة وحتى يوزن بميزان القسط الذي وضعه الله رب العالمين في أرضه. فلا يغرنك هذا الكلام. وأيضا من أسباب اختياره للكلام عنه أن المذكور كان يلقى ثناء عطرا وتزكية عظيمة ممن ينتسب إلى العلم في هذه البلاد، وكان هؤلاء المزكون يوما ما لهم مكان عند الشباب. كان الشباب إذا مالوا على الشيخ سفر أو عائض أو سلمان العودة أو نحوهم وسألوهم عن أمثال هؤلاء كان يوصونهم بكتبهم، بل يأمرون الشباب بالذهاب إليه وقت أن كانت لهم مكانة عند الشباب، قبل أن يفضح الله رب العالمين أمرهم ويهتك سترهم على أيدي علماء السنة. يقول علي الخضير مثنيا على المقدسي وأبي قتادة وأبي بصير الطرطوسي، يقول: هؤلاء من علماء أهل السنة والتوحيد والعقيدة ومن أهل الجهاد والتأليف والتعليم، ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وقد قرأت لهم كتبا كثيرة، وما يفترى عليهم من الكذب والزور في مسائل التكفير فهو محض افتراء ومن صنع المرجئة، وكل من لم يتبنى فكرة تكفير الحكام عندهم يكون مرجئي مباشرة. يعني هم اخترعوا تعريفا جديدا للمرجئي. المرجئي هو من يؤخر العمل عن مسمى الإيمان، ويدخل في ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا يقول إن العمل من الإيمان، لكن هم يقولون أن المرجئي هو من لم يكفر الحكام. قال: وسوف أورد تزكيته بطولها في موضعها اللائق بها. وأيضا من أسباب اختيار هذا المذكور الحديث عنه أبي محمد المقدسي أنه رحل إلى أفغانستان مبكرا عام 1400 من الهجرة، ودرس في معاهدها ومدارسها التي كانت تبث الفكر الخارجي حسب ما نصه على ذلك. ورحيله مبكرا إلى هناك مكنه من أن يتقيأ فكره الخارجية وصديده الحرورية بين الشباب. يقول هو في ذلك أبو محمد المقدسي: كنت قد شاركت في التدريس في معسكرات القاعدة داخل أفغانستان، كما درست في معهدها الشرعي في بيشاور في أوائل تأسيسها. كذلك من أسباب اختياره أن منظري هذا الفكر من أهل هذه البلاد يغرفون من كتبه في التكفير والتبجيل. ولما أفتى الطويلعي لأتباعه في قتل رجال الأمن قال: يعاملون معاملة الطائفة الممتنعة كما هو حال الجواسيس والمقاتلين في جيوش الردة كالشرطة العراقية وتحالف الشمال الأفغاني والمباحث السعودية، فيحكم لهم بالكفر ظاهرا ويعامل على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولا يشترط في حالة في حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع، يعني هو كافر على التعيين. فهذا ما يتعلق بالمسألة على الاختصار. والاستزادة يراجع كتاب الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي عند قوله تنبيه في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر، يقصد جيوش الحكام وأنصارهم، لا غبار عليها، يعني قال لا غبار على هذه القاعدة أن الأصل فيهم الكفر. أيضا أن المذكور عندهم هوس في التكفير لا يدانيه أحد في هذا الباب إلا ما كان من سيد فضل أو جزار لندن أبي قتادة والفلسطيني، بل كفر بأمور تضحك أو تضحك منها عجائز المسلمين، كفر بأمور تضحك منها العجائز، يعني ليست هي مناطا للتكفير أصلا. مثال ذلك كفر برفع أعلام الدول، يعني إذا رفع علم الدولة فهذا كافر، فقد عدها من المكفرات حيث قال: لنا فنحن نعتقد أن تعليق هذه الشعارات وتلك الأعلام عن علم بما تعنيه وترمز إليه واختيار دون إكراه حقيقي أو تأويل سائغ ليس معصية فقط بل هو كفر ومروق يصنف صاحبه ويضعه في صفوف الكفار والمشركين، ويعامل في الدنيا عند مواجهة أولياء الرحمن لأولياء الشيطان بمعاملتهم، لأنه علامة ظاهرة على الموالاة والتأييد والانقياد للطاغوت الفاسق وحكومته وإظهار للدخول في دين الحكومة. هكذا الفتوى: لذا فنحن نعتقد بنون العظمة من يحمل علم بلاده فهو كافر، حتى لو كان علم السعودية، حتى لو كان علم مصر، حتى لو كان علم أي دولة مسلمة فهو كافر مرتد يستحق الخلود في النيران مع هامان وفرعون وأبي بن خلف. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقضا لا يغتفر عند حرورية عصرنا، ثم استحل دما، وما زال الناس قديما وحديثا منذ بداية الإسلام يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الإسلام، ولم ينقل عبر التاريخ أن أحدا كفر بسبب رفعه قطعة خرقة، يعني لا تجد هذا أبدا في كتب الإسلام، في كتب أهل الإسلام. والعجيب أن هؤلاء الواحد منهم لا يعقل، يأتي بكلام ليس له فيه سلف البتة ولا يستحي أن يجهر به. ومن كلام الإمام أحمد رحمه الله: وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكثير من السلف يعلق الحكم على الشيء، كثير من العلماء يعلق الحكم على الشيء بأن يكون قد قال به أحد، فهذا هو دأبهم الأئمة. أما هؤلاء فهم شيوخ الإنترنت. ومنها أيضا تكفيره للجيوش بسبب القسم الذي ينطق به أفراد الجيوش والشرط، قال معددا أسباب تكفيره للجيوش: هناك الوعد والعهد أو العقد والقسم المطلق الذي يلتزمه أفراد الجيش ونحوهم، أو الاتفاق العام الذي يظهرون على نصرة المشركين، يقصد الحكام، من عبيد القانون على كل من عاداهم، وإن كان هؤلاء الأعداء من الموحدين فهذا وحده كاف في الحكم على ظاهر صاحبه بالكفر. ومن أسباب اختياره أيضا للكلام عنه أبي محمد المقدسي أنه متأثر كثيرا بفكر سيد قطب ومتشبع منه، وقد صرح بذلك فقال: الإخوان الذين قد أرضعون الظلال والمعالم. انظر إلى الكلمة المعبرة، يعني معناها أنه رضع الظلال في ظلال القرآن ومعالم في الطريق، وهما أشد كتابين من كتب سيد قطب في تأصيل فكر التكفير وفكر الحاكمية وغيرها من كتب سيد وأخيه محمد والمودودي الذي ابتدأ هذه البدعة رضاعة في طور الحضانة، أعني بداية الهداية، كذا بداية الضلال. هذه بعض الأسباب حسب الاستقراء تجعل الباحث يضعه ثاني القوم في التنظير والتقعيد للفكر الحروري. ومن أقوال أبي محمد المقدسي أيضا: الدنيا كلها اليوم دار كفر، ولا أستغني من ذلك حتى مكة والمدينة. الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من فيه. الدنيا كلها دار كفر حتى مكة والمدينة. ومن أصوله تكفير العلماء الذين لا يشاركونه في تكفير الحكام، يعني مجرد أنه لا يشاركه يكفي ذلك عنده في كفره. قال في كتاب: هذه عقيدتنا، ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار، نعتقد بأنه كافر مرتد. قال: ذلك في مقام بيان عقيدته التي لا تحتمل التأويل والغلط في الأمر أو الزلة، فإن البيان في مقام العقيدة يدل على شدة الاعتقاد. ومن أصوله التي دعا إليها تقديم قتال أهل القبلة. قال في مقابلة مع مجلة نداء الإسلام الإلكترونية، أي سؤال وجه إليه من المحاور، وجهه المحاور لهذا الخارجي المارق أبي محمد المقدسي، قال له المحاور: اتهمتم وسجنتم لدعوتكم وسعيكم لتنفيذ عمليات ضد أهداف الإسرائيلية، كيف تعلقون على ذلك؟ فقال: أعتقد بأن جهاد المرتدين المبدلين لأحكام الله المحاربين لدين الله وأوليائه المتسلطين على أزمة الأمور في بلاد المسلمين أولى من قتال اليهود، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهي نفس الآية التي استدل بها سيد فضل أيضا في وجوب أو أن قتال الحكام وأعوانهم أولى من قتال اليهود والنصارى. يقول: فهؤلاء هم الذين يلوننا مباشرة. ومن تكفيره بالمعصية: إذا تزوجت المسلمة بكافر أو مسلم بمرتدة، هل يعتبر هذا الأمر ردة وكفرا من المسلم لأنه استحل فرجا محرما؟ فقال: نعم، عقد الزواج يجعل المرأة حليلة للرجل، فمن عقد على من لا يحل له الزواج منها فقد استحل حراما استحلالا عمليا يكفر به، إن اجتمعت شروط التكفير بحقه وانتفت موانعه. طبعا هذا ليس استحلالا، هذا ليس استحلالا. الاستحلال العملي الذي قال به هو الإصرار على المعصية، كالإصرار على المعصية. لكن الاستحلال الذي يكفر به هو الاستحلال القلبي، أن يعتقد حل ما حرمه الله كما مر بيان ذلك. يعني إذا فعل الفعل وأعاده وأصر عليه، هذا قد يسمى استحلالا عمليا، لكن لا يخرجه من الملة. الاستحلال الذي يخرج من الملة هو ما اعتقد، هو من اعتقد حل ما حرمه الله، استحلال علمي اعتقادي، حتى ولو لم يفعله، حتى ولو لم يفعله. يعني من اعتقد أن ترك الصلاة جائز وأن شرب الخمر حلال، حتى وإن كان يصلي وإن لم يشرب الخمر فهو كافر. قال: إن الاستحلال العملي كالإصرار على المعصية لا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفرا أكبر، هذا شيء آخر، كسب الله والسجود للصنم، نفس الفعل كفر، نفس الفعل يخرج من الملة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله، أما الاستحلال الفعلي العملي فينظر إن كان هذا الاستحلال مما يكفر، يعني نفس الفعل كفر فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن إنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل. ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي قلبي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ إذا كان الفعل نفسه يكفر كالسجود للصنم وكسب الله يكفر به. إذا كان الفعل لا يكفر فهو كبيرة أو معصية. إن اعتقد حل ما حرمه الله رب العالمين فهذا هو الاستحلال العلمي الاعتقادي. قال الشيخ ابن عثيمين: ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان لكنه من كبائر الذنوب. أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لأن الفعل يكفر، هذا هو الضابط. لكن لابد من شرط آخر، وهو ألا يكون المستحل معذورا بجهله. أن الرجل الذي أنكر قدرة الله رب العالمين وجهل قدرة الله وقال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني واسحقوني ثم ذروني، هذا كان يجهل قدرة الله رب العالمين عليه، مع أن نفس فعله هذا إيه؟ كفر، لأنه أنكر قدرة الله تبارك وتعالى على جمع مرة أخرى، ومع ذلك فقد عذره الله رب العالمين بجهله. لما قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. فلا بد من شرط آخر، وهو أن لا يكون المستحل معذورا بجهله، فإن كان معذورا بجهله فإنه لا يكفر. تكفيره للحكام. قال أبو محمد المقدسي: إن كفر هذه الحكومات سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة فهو شر من كفر اليهود والنصارى. قال المصنف: هذا من الغلو الذي نهى الله عنه ورسوله، حتى ولو سلمنا لهذا المارق بكفر بعض الحكام فلا يصل كفرهم وضلالهم إلى أنهم شر من اليهود والنصارى، خاصة وأنهم ينتسبون للإسلام ظاهرا، وهذا الأصل الذي ذكره المقدسي مجمع عليه عند خوارج العصر، أن كفر الحكام الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين أشد من كفر اليهود والنصارى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر أي بالتأويل، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالإكفار بالتأويل، وفيه وجوه كثيرة، فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى وإن كفر فإنه يعتقد أنه يوافق الرسول. أما الآخر يقول: أنا مكذب، يقول: أنا مكذب بالرسول لا أؤمن به أصلا، فأيهما أشد كفرا؟ ومما تقيأه هذا الخارجي المارق تكفيره لعلمائنا، وخاصة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، يعني كفر الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة سابقا ورئيس اللجنة الدائمة للفتوى، وكذلك كفر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هؤلاء علماء الأمة وأئمة الدنيا. فعندما سئل هل تكفر ابن باز وابن عثيمين قال: إنني أترك الخوض في كفر أعيان هؤلاء من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في عبد الله بن أبي بن سلول. قال أبو محمد المقدسي عمله الله بعدله: قال: والناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت. ناس بالكاد يقبلون منا أن نكفر الحكام وعساكرهم وجيوشهم، ولنا في ذلك شغل عن الالتفات إلى هؤلاء المشايخ، فأرى عدم الانشغال بهم في هذه المرحلة، ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم وفتاويهم الضالة في أبواب السياسة والبيعة والإمارة والطواغيت وجيوشهم وأوليائهم، وأسأل الله لهم الهداية، وإن أصروا على ضلالتهم فسيسقطون وحدهم. بل أنت الذي ستسقط أيها الفسق. ابن باز إمام الدنيا، كان يأتيه الناس من العالم كله لطلب العلم ولسؤاله، ورحمه الله رحمة واسعة إلى الآن نترضى عنه ونقرأ في فتاويه ونرجع إليها، ويرجع الأكابر إليه إلى الآن، أكابر العلماء. من هذا المغمور الذي لا يعرفه أحد؟ يقول فسيسقطون وحده، يقول الكلمة ملء الفم ولا يستحي. يتضح من هذا الجواب أنه يكفرهما، لكن من باب المصلحة وأمن المفسدة، يرى عدم الخوض في تكفيرهما، لأن هذا قد ينفر الناس من منهجه الخارجي. وقد صرح بهذه العلة حرفيا فقال: إن الناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت وجيوشهم. قال المصنف: وسوف ننقل في مطلب العلماء ما تقيأ به الخارجي من ألفاظ قبيحة بحق كبار علمائنا. ويحسن في هذا الباب أن أنقل رسالة لإمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، وجهها لهذا الخارجي المالك، ووجدتها في موقع المقدسي الإلكتروني. وهذه الرسالة استفتى فيها هذا الخارجي المالك الشيخ ابن باز قبل 30 عاما في حكم الدراسات الجامعية المختلطة، يعني الشباب مع البنات، ولعل ذلك الأمر قبل أن يتلوث بالفكر الخارجي. فرد عليه الشيخ رحمه الله بهذه الرسالة: حضرة الابن المكرم عصام ابن طاهر البرقاوي وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم الكريم المؤرخ في 25 من جمادى الأولى سنة 1401 من الهجرة وصل، وفهمت مضمونه. انظر إلى أدب الجم من هذا الشيخ في مقابل هذا العقوق من هذا الخارجي المالك وسلاطة اللسان. يقول الشيخ رحمه الله: حضرة الابن المكرم عصام ابن طاهر البرقاوي وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم الكريم المؤرخ في 25 جمادى الأولى سنة 1401 من الهجرة وصل، وفهمت مضمونه والجواب. يقول: والجواب لا يجوز لك البقاء في جامعة مختلطة حفظا لدينك وعرضك، ونحن مستعدون للشفاعة لك لتكميل دراستك في إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله لك ولأهلك كل خير وتوفيق. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. قال المصنف حفظه الله: ومن تأمل هذه الرسالة من هذه الإمام يجد فيها من كمال النصح والشفقة ولين الكلام لهذا الخارجي المارق، والاستعداد لتفريج كربته والشفاعة له لإكمال دراسته في الجامعات السعودية، الشيء الكثير. ومع ذلك لم يحفظ هذا الخارجي الجميل، ووصفه بعد تشربه للمنهج الخارجي، أي وصف الشيخ رحمه الله بالألفاظ القبيحة، ووصل الأمر إلى تكفيره. ومن يعرف منهج هذا العالم الرباني رحمه الله وأسلوبه في التأليف والتدريس والخطاب يجزم بنسبة الرسالة إليه، وإن لم يجد اسم الشيخ عليها، فهذه الكلمات الصادقة والشفقة العظيمة تؤكد أنها صادرة من الشيخ، فهو من أنصح الخلق للخلق ومن أشفق الخلق على الخلق في هذا العصر. فصدر رسالة بالتبجيل، فقال حضرة المكرم والدعاء له بالتوفيق، ثم بين له أن ترك الدراسات بالجامعات المختلطة من باب حفظ الدين والعرض، ثم أبدل استعداده للشفاعة له بتكميل الدراسة في بلاد التوحيد، ثم ختم هذه الرسالة بالدعاء له ولأهله بكل خير وتوفيق. هذا أسلوب العلماء الربانيين. وأما أسلوب أزارقة وخوارج عصرنا المقدسي وبقية إخواني بحق العلماء، فهم يقولون عليهم حاخامات، يقولون عليهم بغلة السلطان، يقولون عليهم مرجئة العصر. وسوف يأتي وصفه لهيئة كبار العلماء سنة 1417 بأقبح الألفاظ. ولعلمائنا أسوة في سلف الأمة من الصحابة الذين لم يسلموا من تكفير أسلافهم وسبابهم، ويوم القيامة الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم، وسيعلم الحرورية أي منقلب ينقلبون. وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن من خبث القلوب أن يكون في قلب المرء حقدا وغلا لخيار الصالحين. الشيخ رحمه الله نحسبه من خيار الصالحين والله حسيب. ومن حماقة المذكور وشذوذ فتاويه رميه لعلماء الأمة بوصف الخارجية،